تيومر الهرني يا دكتور؟ هي الاسباب انها ممكن في الكيميل منها تيومر رينج لارج عشان لسه ديفلوب يعني دلوقتي احنا بنقول الفيمورال رينج كبيره في الستات ليه؟ من ضمن اسبابها ان لاز ديفلوب اليوسوس ماسل، اليوسوس ماسل اقل في البنات اقل من الرجاله. ايه علاقتها بالفيمورال رينج؟ اليوسوس ده اليوسوس لما تيجي تبص تلاقيها تلاقيها موجوده الفلور اوف الفيمورال رينج، كل ما بترفع كل ما الفيمورال رينج توسع. طيب يعني ايه بيلفيك تلت؟ بيلفيك انكلينيشن في الفيميل 20 درجه. ايه علاقه ده بال يبقى الدايركشن بتاع الابدومينال ويت بالفيمورال رينج؟ بص دلوقتي احنا لما نيجي نقول احنا عايزين نعمل ويت ها للفيمورال رينج اكواير، يبقى عايز انا انكريز اند الابدومينال بريشر. لما تيجي عند الفيميل تلاقي عندها اللمبر بروز الزياده اللي اسمه بيلفيك انكلينيشن 20 درجه بيدايركت الفورس او الويت الابدومينال ويت اسرع او اقوى ان فيميل ده الميل. طبعا يا دكتور الفيمورال شيس نهايته تحت قبل السفنس اوبننج ولا نهايته فين؟ الفيمورال شيس ولا هو مكمل طوالي؟ لا مش مكمل طوالي، هو هو لو هنستعتبرها مكمل طوالي يعني على الرسمه هو فيوزد. ايوه على الرسمه دي بالظبط نهايته كده فعلا؟ اه نهايته كده مظبوط. بعد كده نكمل از ادفنتيتشي او ذا فيسل. از ذا ادفنتيتشي او ذا فيسل. طب ليه الكونتنس ما تنزلش مع الادفنتيتشي بتاع الفيسل؟ الكونتنس ما تنزلش مع لا كانوت ستريب الادفنتيتشي. يعني يعني الاكسس الوحيد لها هو سفنس اوبننج. هي خلي بالك ان الحته دي ادي اليوسوس موجوده هنا اهي نهايتها هنا عند اللسر بروكتر خلاص، فكل ده فيوز توجذر عشان لما بتيجي تنزل الكونتنت بتزق الفاشيا ترانسفيرسالس. It does not strip the advantage of the vessel in large. طيب السايد رايت اكتر من الليفت لها سبب؟ لا بس statistics بس. الديفرنشال دايجنوز ده دكتور انا مش عارف اتعامل معاه، لو جالي ديفرنشال دايجنوز في الامتحان قالك ايه فيمورال هيرنيا يبقى هتقسمها كده او سوالينج في الفيمورال تراينج او سوالينج في الفيمورال تراينج هتتقسم بالطريقه دي. بس لو سوالك في مطرحين مش هتقولها ريديوسبل وغير ريديوسبل، بتذكرهم تحت بعض على طول. ماشي لو ده اعتقد انا كنت عامل تجميع دي هنا اعتقد هذا لا ده ده فوليوم 1 ماشي. بص احنا لو جينا قلنا ايه؟ قلنا ريديوسبل فيمورال هيرني هتخش معاك في الديفرنشز اوف انجوينال هيرني. دي اوبليك ولا دايركت؟ اوبليك. الاوبليك؟ اوبليك يس. طيب ماشي. ودي مهمه قوي الجدول ده عشان ممكن تتسال في الكلينيكال. ليه قلت عليها اوبليك انجوينال هيرني ما قلتش عليها فيمورال هيرني؟ اقلبها لك فما تخش الديفرنشز دايركت. طيب يا دكتور السايد بتاعها الانجوينال ابابو ميديال بين الديوبل تيوبل ودي بلو لاترال يس عشان المفروض تكون الابر اي بيلو ان لاترال في مش مشكله اهي الفيبرال شيس اهو بيلو ان لاترال. طيب الثانيه لو جينا بصينا عليها هتبقى عامله لك كتس اهي وهي فالثانيه تلاقيها عامله كتس يبقى ابوف اند ميديال عشان تخش في السكروتم يعني يس. طيب الايريديوسبل الحاجات دي افرقها ازاي دكتور؟ ما هو مش مكتوب ازاي تفرقها؟ لا ما هي بص ده ما بتفرقش لما بفتح لا ما بتفرقش. انت هنا بقى عندك مثلا ايريديوسبل انجوانال هيرنيا لايبوما، اللايبوما لها الكرايتيريا بتاعتها ومحاز اتس فيري ديفيكالت تو ديفرنشيت. اللارج فيمورال ليف نود لو ما كانش في هناك سبب معلوم برايمري زي مثلا انفلاميشن في التيب اوف ذا كليتورس او تيب اوف ذا بينس او يبقى صعب جدا هنفرقها. السوس بيرسا الديستنت سوس بيرسا هنعرفها عن طريق مثلا نلاقي دي سوس بيرسا نتيجه الهيب اوستيوارثروز اوف ذا هيب كويس فانلس الكوز موجوده يبقى فيري ديفيكالت تو ديفرنشيت. يعني الكلام ده بيتعرف لما بفتح العين يا دكتور؟ يعني هو ممكن في الاخر يقول لك ايه؟ يقول لك بوت ان مايند ان دي ممكن تكون فيمورال هيرنيا لكن مش بالسهوله قوي انك انت تكسكلود. العكس صحيح يعني انت ممكن تميز دايجنوزيت ايوه صح وتقول ده لمفوما يعني تستسهل وتتفاجئ بيها وانت في العمليه. لكن لما انا لو حطيت في دماغي البوسيبيليتي اوف فيمورال هيرنيا يعني انا شايف زي بالظبط انا داخل الامتحان ومتخيل الامتحان ده هيبقى صعب ومستعد له، لو كان سهل يبقى اسهل لكن العكس غير صحيح. طيب حضرتك يا دكتور قلت الابورد دايركشن ده سببه ايه؟ انهي جزء في سفنس اوبني؟ انت لما بتنزل اهي بص تاني سفنس اوبني ايه؟ عايزك تتحرك بقى تكبر هتتوسع توسع لتحت ولا توسع لفوق؟ لو وسعت لتحت يبقى الدايركشن لتحت لكن عشان دي شر فتلاقيها سهل توسع لفوق فالدايركشن فيها ابورد يعني اللور مارجن بتاع انت تقول ياس ان هو الدايركشن ابورد بيكوز اوف ذا شارب ان ييلدنج ايدج اوف ذا سفنس اوبني. طيب تايبس اوف فيمورال هرنيا دي لا لا مشهوره تايبس اوف فيمورال هرنيا مشهوره في حاجه اسمها تايبس اوف فيمورال هرنيا في ال كلينيكال بيكتشر بتاع الانسيجنال هرنيا incisional area clinical picture من attacks of subacute and instant obstruction are common. نعم sometimes when present لان incision هنا معناها في incision اتعمل قبل كده وفي adhesion فممكن يجي عيان present بعالي an attack of instant obstruction ملوش علاقة بان ملوش علاقة بالهرمية نفسها ليها علاقة بالمشكلة الاساسية وهي incision. طيب في البرس أبنى سيروس أنجينوس ديسشارج is often a warning sign of impending برس أبنى. يعني انت بتقول عندك غيار والغيار ده بدأ تلاقي في سيروس أنجينوس ديسشارج ده معناه ده علامة خطر ده معناه ان هو هيضرب دي is discharge is exudate من الجرح ده معناه ان يفك ضعيف. حضرتك دكتور قلت في البرست ادمن لو جابوه لك يبقى بيجرك على الانسجن الهرمي طبعا ازاي؟ البرست ادمن حاجتين نوعين نوع انكمبليت ونوع كومبليت. نوع الانكمبليت ان كل التيشوز فكت ما عدا السكين ودي هتظهر فيما بعد از انسجن الهرمي ما ظهرتش دلوقتي ليه؟ لان السكين له تنشن معين. او كومبليت هو بيجرك بطريقه اندايركتلي ان نتكلم على الانسجن الهرمي يعني في النظر لو جه برست ادم هيتكلم عن السيجن طبعا. الانكارسيريتد هيرنيا ده اوبسترايد هيرنيا باي بيسز يس بيقول لي كونتنت اوف باول شود بي كابابل اوف بينج اندنتد يعني المفروض انت عندك حاضر تحس انك انت هتفعصها ده لايك بالظبط عجينه تحديدا انتندبل يعني جيفز واي يعني افعصها. انا بالطريقه دي بشخص انها ستول يعني انكارسريتد انها ستولز يس. طيب استرانجوليشن كومون في الاولد بيشن ده عشان اثيروسكليروزس الايه؟ اه طبعا. طب وفي الشيلدرن عشان ايه؟ الايه؟ الشيلدرن عشان ايه؟ في الشيلدرن عشان المسل سترونج تايت رينج تايت يعني مش بسهوله الجيفز واي الرينجز. السايد انتي ريزنتد بوردر شنو يعني عشان بورد بلاد سبلاي ده ايه ده؟ السايد بتاع الجنجرين يحصل فين؟ انتي ريزنتري دايما عشان ابعد نقطه عشان ما فيهوش بلاد سبلاي يعني لا مش عشان اقله بلاد سبلاي لو انا لا عندي يعني ريزنتري بلاد سبلاي جاي كده يبقى ابعد نقطه عنها مين؟ اكيد فانيكولايتس ازاي نفرقها من السترانجيوليتد وانا هنا؟ اكيد فانيكولايتس هتبقى في كوز الفانيكولايتس لسه هناخدها في ال في الوان سكروتا غالبا بكيومي تراكي انفكشن فولد باي هاي فيفر اند ذا كورد كله بيبقى تندر اند امالجاميتد. الكورد كله عباره عن حته كده بنسميها ايه ماتنج اوف ذا كورد فهي كلينيكال بيكتشر اوف فينيكولايتس اللي هنشوفها فيما بعد. أحسن حاجة دكتور سترانجيليتد امبليكال هيرنيا اوفر لوكينج اسمول هيرنيا يعني هو الديفرنشلز اوف امبليكال هيرنيا مفيش حاجة هتلخبطني هي هنا هي هنا لكن سام تايمز انا ممكن اتخم ازاي يبقى عندي الامبليكال هيرنيا اهي كذا لوكلس وان لوكلس سترانجيليتد فبيقول لك هنا ايه الديسكونتيكت may arise from. الصعوبة مش في نفرق لا. ان ممكن overlooking a small hernia deeply يعمل impact. ما شوفهاش خالص. او delay the diagnosis. يلا يا جماعة. وجينا على السيستم في منه موضوعين بصري وموضوعين كلينيكال. يعني النهارده هنعمل مثلا موضوع اسمه ديب فينس ثرومبوزس, الجلطه الوريديه العميقه ديب فينس ثرومبوزس, ده سؤال ريتد اهم ما يمكن وهنعرف ليه. وفي سؤال كمان ممكن ينزل اللي هو ديفرنشال ريس اوف لاك ارسنس لاك ارسنس. الموضوعين الكلينيكال بقى الاثنين الفاريكوز فين واللاك ارسنس. قبل ما نبدا بقى المواضيع ديت لازم نراجع على الاناتومي. في مواضيع زي الهرنيا من غير اناتومي ما اقدرش اخش في الموضوع. فانا جيت عملت كات سكشن ان اس اي, هلاقي ان الكات سكشن ان اس اي بيوريني ده بول وبعدين في ديك فاشيا وهنا في مصر ديب تو ذا ديب فاشيا في مصر وسوبرفيشال للديب فاشيا هناك السوبرفيشال فاشيا في 3 سيستم اوف فينز. في فينز ديب تو ذا ديب فاشيا هنسميها ديب سيستم, في فينز سوبرفيشال هنسميها السوبرفيشال سيستم, وفي سيستم بيكونكت السوبرفيشال مع الديب وهنسميهم بيرفوريتورز. هنسميهم بيرفوريتورز. يبقى انا عليا في الالات دلوقتي اشرح 3 سيستم, السوبرفيشال والديب والبيرفوريتورز. هبدا اولا بالسوبرفيشال سيستم. هقول لك ان عند الميديال اسبيكت اوف ذا dorsum اوف ذا فوت هيبدا فين اسمه اللونج ساتنس فين او الجريد ساتنس فين. هذا الفين هيعدي قدام الميديال ماليولس, يستمر ميديالي, يعدي من ورا الني جوينت, ميديال اسبيكت اوف ذا ساي, اند ذن على بعد 1.5 inch 4 سنتي بلو اند لاترال تو ذا بيبك تيوبركل هيخترق السابرس اوبنينج ويفتح في الفيمورال بحاجه اسمها سابرو فيمورال جونكشن او سابرو فيمورال جوينت. هنلاحظ ان اللونج سابرس كل الفين من تحت لفوق مليان فالز, and these valves are unidirectional, are unidirectional, بتسمح بالفلو اوف بلاد من تحت لفوق وتقفل. يوني دايركشن تسمح بالفلو اوف بلاد من تحت لفوق وتمنع الريفرس. ذا لونج سابنس سموه لونج بينج ذا لونجست فين ان ذا بودي. سموه سابنس نسبه لكلمه عربيه معناها صافي, لانك يو كان سيت من تحت لفوق. له تريبيتورز كثيره, الاشهر ثلاثه سوبرفيشال, واحد ماشي كده اسمه سوبرفيشال ابيجاستيك, واحد رايح ناحيه السيمبليس فيوس اسمه اكسترنال بيدنتا, واحد رايح للانتيريور سوبيريور سباين اسمه سوبرفيشال سيركمفلكس ايليك, واحد جاي هنا اسمه انترولاترال, واحد بوستروميديال. اما تحت فهناك الكثير من اشهرهم الاكسسوري سابنس او الانتيريور لاك فين. ونلاحظ ان كل مليان بابس, هذه البابس دايركت للبلود فلو فروم بلو اب. السكند سوبرفيشال فين هو الشورت سافنس, وسموه شورت نسبه لللونج مش عشان هو الشورتست, لا نسبه لللونج. وهنلاحظ ان هو عند اللاترال اسبيكت اوف ذا دورسم اوف ذا فوت بيكمل ويمشي في الميد لاين بوستيرلي ويجي عند البوبليتيال فوسا ويخترق الديب فاشيا ويفتح في البوبليتيال وهنسميه سابلو بوبليتيال جونكشن. برضه مليان فالز وهذه الفالز دايركت بلاد فروم بيلو ابورز اند بريفنت ذا ريفرس اوف فلو. تلاحظ ان مفيش كتب اناتومي كتبت مين هم التريبيوتريز اوف ذا شورت سافنس. هل يعقل يعني ان الشورت سافنس ده مالوش تريبيوتريز؟ لا، له مئات التريبيوتريز ولكن فاريبل في الشيب فاريبل في السايد اند انيت. يعني انا دايما اقول ايه زي بالظبط لما اجي اقول لك ايه الجيش المصري مش حافظ اساميه، لكن هل مش معنى ان مش محافظ اساميه ان مفيش جيش؟ يو اندرستاند؟ فهناك تريبيوتريز كثيره جدا والفينس سيستم جينيروس غني جدا. عشان كده مثلا وانت في سنه ثالثه ممكن تنزل المستشفى تجرب تدي وريد وتبوظ في اورده وتخش والحقنه تخرم الفين ومحدش بيقول لك حاجه، لكن الارترز لا. عشان كده كنا بنذاكر في الاناتومي البرانشز اوف ذا ارترز ما ذاكرناش قوي تريبيوتريز اوف ذا فين. مش معنى هذا ان الفينز ما لهمش تريبيوتريز، لا، جينيروس بيتعوضوا بسهوله كتير. اكتر مثال لذلك ان مفيش كاب اناتومي قال لنا مين هم التريبيوتريز اوف ذا شورت سافنس. البار دي معموله او ربنا خلقها عشان يخلي الكولم اوف بلاد، وركز معايا في الجمله اللي بقولها دي قوي، ده البيز بتاع السيرجري في الفين، خلى الكولم اوف بلاد مقسم. بمعنى ادق انت مفتقد مثلا ان الفين ده بيجيب الدم من هنا يوصل بيه لغايه فوق، لا، الفين ده بيدرين سيجمنتالي، يعني كل سيجمنت من هنا بيخش على جوه وراه يخش على جوه. يعني انا لو جيت هنا ربطته هنا ربطت ما يحصلش حاجه، اللي ماشي ايه سيجمنتال، زي بالظبط ماسوره الميه اللي ماشيه من تحت لفوق وداخله كله جوه شقه. يو اندرستاند؟ يعني لما اجي اربط الفين من هنا مش هيحصل مشكله في ده كله because it is drained segmentally. وظيفه الفالز ان تقسمها الفين الى سيجمنت مستقله عن نفسها. تعال نشوف الديب سيستم. الديب سيستم هم فينز accompanying the arteries. فعندنا مثلا البوستيريور تيبيان وعندنا الانتيريور تيبيان وعندنا البيرونيان ماشيين مع الارترس ويتجمعوا الى بوبليتيال ثم الى فيمورال ثم اكسترنال ايلياك مع الانترنال ايلياك يعمل كومون ايلياك يعملوا انتيريور فينا كاف. وهذه البلكسس فيري جينيروس اشهرهم الحته دي اللي عند القاف. القاف فيز او السوليال بلكسس. واجانب كل الفينز في الديب سيستم مليانه فالز وهذه الفالز دايركت ذا بلاد فروم بيلو ابورز واخر واحده موجوده عند الترانك. يعني اخر فالف موجوده هنا عند الايجوانال كريز. كل الترانك فالفلس. الفالز وظيفتها ايه؟ وظيفتها دي كونجست. وظيفه الفالز ان ما تخليش الخرطوم ده كله واحد مجزأ وبالتالي بتدي كونجست. لما اكون واقف وجود الفالز بتمنع استجنيشن اوف بلاد في اللور موست سيجمنت. عشان كده جوه الترانك ربنا ما خلقلهاش فالز، مش محتاجه الفالز. ليه مش محتاجه الفالز؟ لان الفينز داخل الترانك سبجكتد للكاردياك سايفون. كاردياك شفاط سيفون اللي بيشفط البلاد وبالتالي مش محتاج وجود فالز. اخر فالز موجوده في اللور ليب عند بدايه الاكسترنال الياك. ولكل رول اتس اكسبشن. لو انا جيت قلت لك كل الفيرز داخل الترانك ار فالفلس ما عدا التستيكولر. ما عدا التستيكولر. اسيوم. معلش عشان مشغول دلوقتي في المحاضره. ماشي اوكي. سلام سلام سلام. ما عدا التستيكولر. التستيكولر مليانه فالفز ليه؟ لحكمه ربنا عشان ما يحصلش وورمنج للتستيكولر. فكلها مليانة فيروس. يبقى كل الترنك فيروس ما عدا مين؟ التستيكولار. السوليال بلكسس دي موجودة في اللور لم، موجودة في القاف، واحنا قلنا كل الليمز مليانة فيروس ما عدا السوليال بلكسس اللي هي بنقول عليها فيروس. طب ربنا ما خلقلهاش فيروس ليه؟ لأنها بالآلاف هي شبكة، هي عبارة عن شبكة في العضلات. هذه الشبكة لو ليها فالز كان لازم لما تكونتراكت يور كاف لازم البلاد يمشي في وان دايركشن، وده كان يخليها تنفجر. زي بالظبط يكون عندك مثلا استاد او سينما كبيرة، ما ينفعش اعملك مكان خروج واحد، ما ينفعش، عشان في الامرجنسي لو كل خرج من نفس الباب كلهم يكرمبل فوق بعضيهم، فلازم يكون ليها كذا مخرج. بنفس القصة السوليال بلكسس هنا عشان جوه القاف وبالآلاف are valveless are sinusoidal، عشان كده هنلاقي ان ده اخطر مكان هيحصل فيه الديب ديناسورفوزس. اذا الفالفز موجوده في الليمس ما عدا الفالفز موجوده في الليمس ما عدا السوليال. الترنك فالفز ما عدا التستيكولار بلين. يا سلام، عشان دول بالعشرات امدت جوه مسلز، والمسل وان ات كونتراكتس لازم شويه دم يطلع كده ويجي كده ويجي كده ويجي كده، ما يبقاش يوني دايركشن ولا كان ينفجر. اتكلمنا على السوبرفيشال، اتكلمنا على الديب، تعال نتكلم على البرفوريتورز. ايه هما بقى البرفوريتورز وليه اسموهم برفوريتورز؟ سموهم برفوريتورز بيكوز زي بيرفوريت الديب فاشل. ساعات ناس بتسميها كوميونيكيتور because they communicate the superficial مع الديب. البيربوريتورز نوعين، البيربوريتورز نوعين، نوع هنسميه دايت ونوع ان دايت. عريض تاني، البيربوريتورز هما they perforate the deep fascia and they communicate the superficial مع الديب. هناك نوعين في الدايت وفي الان دايت. يعني انا اجي اسلم عليك مني ليك يبقى ده دايركت، لو جيت قابلت ده هتقول والله وصل السلام البنا يبقى ان دايركت. فنفس القصه بقول لك الدايركت اللي هو لو ده السوبرفيشال سيستم وده الديب سيستم هيبقى من السوبرفيشال الى الديب على طول بيربوريتنج الديب فاشيا، فدي هسميهم دايركت بيربوريتورز. اما لو كان هذا السوبرفيشال سيستم هيروح للمسلز الفينز اللي هو المسل ثم من الفين للمسل الى الديب سيستم، يبقى دي هنسميها ايه؟ اندايركت. يبقى هناك الدايركت وهناك الاندايركت. الاندايركت اللي هم فين سوبرفيشال الى مسلز ومن المسلز الى الديب، they are not directly. ناخد امثله. انت لما تيجي تقولي لي اللونج ساتنس بيفتح، اللونج ساتنس هيفتح في الفيمورال، this is a direct perforator. لما اجي اقول لك ان الشورت ساتنس هيفتح في البوبليتيال، this is a direct perforator. لما اجي اقول لك ان في واحد just above the knee واحد just below the knee من السوبرفيشال الى الديب، يبقى ده is a direct perforator. إذا الدايركت بيربوريتورز اللي هم السوبرفيشال إلى الديب من غير ما يكون في وسيط من المسلز. مفهوم؟ تعال نبص بقى على الرسمة الأخيرة دي، كلكم ترسموها، دي برضه من الرسومات اللي أنا بألفها للمذاكرة. ما تنفعش تتحط في الامتحان، لكن دي عشان تلخص لي الموضوع كله. بصوا يا جماعة، أنا حطيت هنا ركبت السوبرفيشال سيستم على الديب سيستم على البربوريتورز. الرسمة دي هي الأساس بتاعك. عملت لك اللي بالأحمر ده هو الديب سيستم، هو الديب فاشيا، وده المسلز والديب سيستم. ده عبارة عن الفيمورال وده البوبليتيال وده البوستيريور تيبيال التريبيتوري او البوستيرور تيبيال فين محترم جدا اسمه بيرونيال. بيرونيال فين؟ وشلت لك من الرسمه الانتيريور تيبيال اللي هو لا يلعب اي دور مهم عندي السنه دي. الانتيريور تيبيال ارتري والانتيريور تيبيال فين اكن ما لهمش وجود عندي السنه دي. هم عليهم في الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا لاج وليس لهم اي سيرجيكال امبورتنس خالص بالنسبه لي. مش دايما هتلاقوني راسم لك ايه البوستيريور تيبيال والبيرونيال اكنهم تو برانشز. وفي الواقع ان البيرونيال ده تريبيوتري من البوستيريور تيبيال. تمام؟ الفين ده هو اللونج سافنس، الفين ده هو الشورت سافنس. وادي السفن فيمورال جنكشن وادي السفن بوبليتيال جنكشن وادي بيربوريتور اباض بمين هنا وادي بيربوريتور جاست بلو دمين وادي الشورت سفنس اللي ليه بيربوريتور مع البيرونيال اسمه لاترال انكل بيربوريتور. لاترال انكل بيربوريتور وموجود لاترالي عند الميدل سيرد اوف ذا ليج. بوبليتال انهي فيهم يا دكتور؟ نعم بوبليتال انهي فيهم؟ البوبليتال هو ده وده الشورت سابرس بيفتح في البوبليتال ده لونج سابرس بيفتح في الفيرمون. يبقى وات ار ذا دايركت بيربوريتور بالرسمه ديت؟ اقول له سافرو فيمورال سافرو بوبليتيال وان ابوف ذا ني بتوين ذا لونج سافنس اند ذا بوبليتيال وبتوين ذا لونج سافنس اند ذا بوستيريور تيبيال. انذر لاترال انكل بيربوريتور بتوين ذا شورت سافنس اند ذا بيرونيال. وبعدين في الثلاثة بقى المهمين دول. ثلاثة المهمين دول. ثلاثة دول موجودين فين؟ موجودين فين؟ قدام الميديال ماليولس زيرو. أربعة إنشز، ستة إنشز. المنطقة دي. ولو لاحظت تلاقي ان هم they collect venules subcutaneous رايحين الى البوستيرور تيبيال دايركتلي. They collect venules subcutaneous الى البوستيرور تيبيال دايركتلي. They don't connect superficial مع الديب. هم جايين من الفينيولز بتاعت الجلد على طول الى البوستيرو تيبيال. ودول سميناهم الثري ميديال انكل بيرفوريتورز. موجودين على 0.4 6 انشز. موجودين عند حته بنسميها الجيتر اريا. ولو سالك قال لك يعني ايه يا ابني جيتر اريا؟ قول له كلمة جيتر اوف ذا شوز. ففي شوز ليه هنا استك. دي اسمها جيتر اريا اوف ذا شوز. يعني لو فتحت قاموس انجليزي عربي رسم لك البوت وحاطط لك هنا الاستك هو ده اللي اسمه جيتر اريا. او ساعات بنسميها دي ألسر بيرنج اريا عشان لما ناخد الكرونيك ليج ألسر ونعرف الفينس ألسر يبقى هو موجود في المنطقه ديت وهنعرف ليه بعدين. بنسميه دي جيتر اريا او دي ألسر بيرنج اريا. اي سؤال؟ اي سؤال؟ ممكن ده لونج سابنس ده الفيمورال. This is the popliteal. ده البوستيريور تيبيا. ده البيرونيال. ده الشورت سافنس. الانكل بيربريدوس فيه صفن فيمورال، صفن بوبليتيال، one above the knee, one below the knee, and the three medial ankle perforators. واحد less important وهو lateral ankle perforator between the peroneal, short softness and the peroneal. ماشي، احنا زلنا في الاناتومي. تعالى ايه نمسك سيرجيكال فيسيولوجي وبعدين السيرجيكال باثولوجي. انا لما اجي اجيب واحد during standing واقيس الفينس بريشر at the ankle الاقيه وهو واقف حوالي 90 مليمتر مركبي، هقول له اعمل اكزرسايز ان سايتو، وبعدين اجي بعد الاكزرسايز 5 دقائق 10 دقائق اشوف الفينس بريشر الاقيه بقى 50 مليمتر مركبي. اذا لو حبيت اعمل رسم بياني للامبلاتوري فينس بريشر الاقي during standing تبقى 100، during exercise تنزل ل 50، ترجع تاني تطلع الى 100. بمعنى ان during exercise there is a venous decongestion. اذا الفينس بين هيبقى on standing ويبقى على هيئه طول، على هيئه heaviness. And on exercise هيحصل venous decongestion. يبقى إذا نتوقع إن ال pain which has an origin from where the pain on standing relieved by exercise. طيب حبينا ندرس إيه اللي حصل؟ ليه حصل إن ال venous pressure قلت on exercise؟ تعال نبص عليها هنا كده بالبلدي الأول نفهمها بالبلدي. دلوقتي واحد واقف البريشر هنا الحته ديت كانت من 90 الى 100 ملم مركب، بدا يتحرك الماسل بتكونتراكت، لما بتكونتراكت بتسكويز الفين، بتبوش البلاد جوه الفين لفوق، مع الريلاكسيشن بتخلق نيجاتيف بريشر، ولكن الفالز تمنع رجوع الدم لكن تسمح بدخول الدم من بره جوه، صح؟ اذا لو بصيت على بلد بالبلدي كده دي بتكونتراكت وتزق الدم لفوق وبعدين تسحبه من بره، فباستمرار هناك عمليه سحب من بره لجوه ومن جوه لفوق، ومجرد ما توصل للترنك القلب يتولى الموضوع ويشفط البلد الى الرايت اتريوم. لو حبيت اترجم الكلمتين البلدي دول الاقي ان انا عندي المصل بامب، وهذا المصل بامب ميكانيزم اللي احنا بنسميها البريفيرال هارت، بتعتمد على واحد على قوه المصل، وبتعتمد على الديب فاشيا، لان من غير ديب فاشيا المصل ما تشتغلش مظبوط، وبتعتمد على الفالفز، لان من غير فالفز كان الدم بطرطش فوق وتحت وبره ولخبط الدنيا. مش بس كده، احنا قلنا الدم مجرد ما يوصل للترنك القلب يشفطه لفوق، وده اللي بنسميه الفيز اترجو ميكانيزم. فيز اترجو، فيز اترجو ميكانيزم هو عباره عن بريشر جريدينت فروم ذا ارتري تو ذا فين توارد ذا هارت. الارتري عالي 140 ملم مركبي، الفين 100، الرايت اتريوم زيرو، فدي السيركوليشن. فيز اترجو معناها الفينس ريتيرن. بس فيز اترجو مش كلمه طبيه، كلمه عاميه. ده ممكن اخش اقول لك يا سلام ده السيركوليشن في السوبر ماركت ديت ممتازه، لازم تخش من حتة بتتبطع وتطلع من حتة. This is the reason after the circulation. إذا هناك two factors responsible for the decongestion. Factors اللي هو المسل بامب الميكانيزم. Factors اللي هو الهارت والكاردياك سايفون. بوازي أي حاجة من دول يحصل عملية congestion. والكونجيشن هو الباثوجينيسيس اوف فاريكوز فين. هي بيجي اقول لك يعني ايه هو اسباب الفاريكوز فين. والله لو الاسباب منحصره في المسل بامب ذيس از ذا برايمري فاريكوز فين. لو كان الاسباب في الفيزا تيرجو يبقى ده السيكندري فاريكوز فين. تمام. اني كويشن. فيزا تيرجو هو عباره عن البريشر جريدينت. Between veins of lower limb towards the heart. هناك فرق بين lower limb والheart. Heart zero أو 2 مليمتر بربي. Lower limb 100 مليمتر بربي. بوظ ده يحصل سيجنالي باريكوز فين. اي سؤال؟ زياده في العروق المستشفى النص الفينز ما هيمنع مرور البلط فيه فين؟ في المستشفى النص حضرتك قلت عشان في بلط فانا لو قفلت الدم هيمشي ويروح فين؟ قفلت ايه؟ لو قفلت المستشفى النص لو ربطته من فوق قفلته الدم جاي من السكين والسبكيوس تيشو لهذا السيجمنت والسيجمنت دوت الى جوه نفس الشيء هي هنا هي هنا اللي هي هناك لجوه كل اللي اتأثر حتة الصغيرة دي مش كل ده ودي فكرة السيرجري اللي هنقولها بعدين. اي سؤال؟ درس النهاردة هنبدأ بأول درس اللي هو Deep Venous Thrombosis. دايما الرسمة دي قدامنا من غير الرسمة دي مش هقدر افهم حاجة خالص ولا هقدر افهم التست ولا هقدر افهم السيرجري ولا هقدر افهم اي حاجة. The DVT ده written هام جدا. وعشان تعرف قد ايه اهميه هذا الموضوع اللي هو الديب فينس ثرومبوزس هبدالك بشويه احصائيات. احصائيه بتقول لك ايه 50% of DVT بتحصل post operative 50% post operative. عشان كده هذا الموضوع له اهميه خاصه عند الجراحين مش عند البطن. يعني لو انا عندي عمليتين النهارده واحد منهم هيقول دي بي تي من 85% الى 95% سايلنت هيجيله جرب وريديه عميقه ويخرج ويكتب لك كمان حتى شغل في الجورنال وعنده دي بي تي ناس فوز. ومدام سايلنت يبقى الفيرست برزنتيشن كومبليكيشن. وان اوف ذا ايرلي كومبليكيشن بالموري امبوليزم مش اسفيتال. جمع بقى شويه الكلمتين اللي قلتهم دول واعرف قد ايه البعبع ده بالنسبه لي. يعني انا عندي عمليتين النهارده واحد منهم هيجي له دي بي تي وهيبقى سايلنت واحتمال على اسبوع يموت. يعني انا لو هذا الموضوع مش بالنسبه لي مهم جدا ودائما بحتاط منه انا بطل شغل خالص. لو كل اسبوع يموت لي واحد يبقى بطل شغل خالص. عشان اهميه هذا الموضوع انك تفكر فيه انك تعمل بروفيلاكسس. تمام. ايه الايتيولوجي اوف دي بي تي؟ الايتيولوجي عملوا لنا واحد اسمه فيركاو. فيركاو قال ايه؟ عشان يحصل دي بي تي لازم له تريات. يا اما يحصل واحد تشينج في الاندوثيليوم اوف ذا فين يا اما يحصل انكريز فيسكوزيتي اوف بلاد يا اما يحصل استيزيس. انستيزيا بيقض مصر طول. يعني جنرال انستيزيا ما هو الا عباره عن دراجز بتشيل المريض تماما تماما، وبالتالي بيبدا يحصل انتوبيشن، وعن طريق جهاز التخدير هديله الانستيزيا وهديله الاكسجين. يبقى مجرد ما المصر طول راحت ما فيش ناس للدرج، يبقى اصبح في ستاجنيشن. يبقى اي عيان هيبنك لازم يحصل له ستيزيس. ناهيك بقى عن انه صايم من بالليل، وناهيك عن ان العيان دوت مفتوح بطنه وهو بيحصل فيه ايفابوريشن، يبقى فيه ديهايدريشن، يبقى فيه انكريز فيسكوستي. ده كمان مش بعيد ان احنا نكون واحنا شغالين نايمين على العيان، يبقى في هناك التشنج في الاندوثيليوم او الاوبستراكشن اللي ممكن تحصل. اذا كل واحد بيخش التخدير معرض ان يجيله الديفيتي. تضيف على هذا الكلام بقى، لو الراجل ده اوبيس، لو الراجل ده عنده شست انفكشن، لو الراجل ده ديهايدريتد، لو الراجل ده فيبرج، لو دايابيتيك، لو مالجنانت، لو فيش اندر كونتراسبتيف بيلز، لو عنده بوليسايسيميا، لو عنده هايبرتنشن، كل دي بريديسبوز للدي في تي، كل دي بريديسبوز للدي فينس ثروبوزس. شو لك كل عيان داخل اوضه العمليات 50% معرض للدي في تي unless انا اعمل له حاجه في البروفيلاكسيس. تعرفها مني بروزها دي. اشهر عمليتين اكتبوها، اشهر عمليتين يجي لهم دي في تي، واحد بروستاتكتومي، اثنين فراكتشر نيك فيمر. بروزهم كده. The most two famous operation. The two most famous operation liable to develop DVT. واحد بروستاتكتومي، اثنين فراكتشر نيك فيمر. اول ما يتكسر يبقى الله يهول، ولا نعمل عمليه؟ لا، عمليه بوست اوبرتيف. لان لو بصينا على الحالتين دول نلاقي الاتي، نلاقي ان البروستاتكتومي ده عيان بيبقى سنه 70 سنه فما فوق، فراكشر نيك فيمر 70 سنه فما فوق، والاثنين المانيبيليشن جنب الفين، سواء بروستات جنب البلفيك فيسلز او سواء فراكشر نيك فيمر جنب الفيمورال فين يتسلف. عشان كده دول اشهر عمليتين ممكن يحصل لهم دي بي تي بسهوله جدا. لو تتبعت السرومبس الاقي ان السرومبس بدات تتكون وقت العمليه. لو تبعت بدات البليتلتس تيجي هنا وتتكسر وتتكون وقت العمليه. هتاخد لها وقت لغايه ما تسد. هتاخد لها about 3-4 days لغايه ما تعمل complete occlusion. اذا لو بقول هنا لو الدي بي تي اللي انا بقول لك عليها 85 ل 95% سايلنت، لو ناويه تظهر هتظهر على اليوم الثالث او الرابع لما تكون قفلت الفين كومبليت. وتاخد لها كمان 1 ويك عشان تبقى ادهرنت في الفينس وول. يعني طول فتره من اول العمليه لغايه 10 ايام من العمليه اتز فراجايل ولايبل ان هي ايه؟ تطير وتعمل بالمره ايه والاسم. يعني يوم ما تيجي تشخص دي بي تي لازم العيان يقعد من غير حركه في السرير لمده 10 ايام. يبقى هي كونت الجلطه بدايتها وقت العمليه. اخدها 3 4 ايام عشان تقفل الفين كومبليتلي. واخد لها اسبوع كمان عشان تبقى قادره على الفينس وول. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ كومبليكيشن. early complication و late complication. early complication والعيان عندك في first 10 days post up the early complication. ممكن يحصل واحد pulmonary embolism والبلورة امبوليزم انواعها كالاتي، يعني ممكن تيجي الامبلس تسد البلمري ترانك ودي فيتال وذين سيجنت، وممكن تيجي اوبستراكت وان اوف ذا مين برانش اللي بنسميها الماسيف، وممكن تؤدي الى ريفلكس سبازم اوف ذا اذر برانش ودي فيتال وذين مينتس، وممكن بالمره امبوليست على هيئه شارز اوف امبولاي وتؤدي الى انفاركشن، والانفاركشن هنا 10%. ودايما نتعجب ونتساءل ليه 10%؟ ليه ما يكونش 100%؟ ليه يعني لما يبقى في شاورز اوف امبولاي ياس عشان الرد بيقولوا عشان هناك دبل بلاد سبلاي لللنج من البلموري ومن البرونكيا، مش كده؟ قليل بالرغم شاورز اوف امبولاي تحصل لكن الانفاركشن از نوت كومن، وتدي في الاخر البلموري هايبرتنشن. البلموري امبوليزم في بدايتها تيبيكال لايك مايكاردال انفاركشن، ده العيان فجاه بدا يحس بسيفير اوبرشن ريتروسترنال اوبرشن اند ذن يجيله شوك اند ذن دس within minutes. عشان كده تلاحظوا البلموري امبوليزم في العلاج بتاعها الانيشال تريتمنت از لايك مايكاردال انفاركشن، انتي كوجلنت اوكسجين سيداتيف زي مثلا البيتادين او المورفين و انتيبيوتيك ان امبريلا اوف انتيبيوتيك، يبقى هي اوفرز فاليتور. بس هو خطواتي تيبيكال ده كمان ده فاشل، كمان ده ضرر ده ما يقدر يفاشل ولا فرانا امبوليزم، يبقى لازم انتي كوجلنت زي هيبرين، لازم ادي اوكسجين انتيبيوتكس مورفين او فيدينين، اند اف هي سرفايف عدى منها بيتعمل له بقى سكان، وبعد الاسكان بيتعمل له بالمونري امبولكتومي، بتتشال بالوري امبروس. وبتتشال ازاي؟ اندر لوكال انستيسيا، كان زمان اوبن هارت كانوا بيموتوا، لكن اندر لوكال انستيسيا بيخشوا هنا بقسطره، والقسطره دي توصل لغايه البالوري ترانك وتشيل الامبروس، تسلك الامبروس اندر لوكال انستيسيا. مش هم مش عارفين الاسم القسطره ديت، ولكن اعتبرها زي لايك كاردياك كاستر. السرفايفل وصل 75% بعد ما كان زمان المورتاليتي 75%. بس مش ممكن نزحم مكانها دكتور وابعمل، نعم مش ممكن نزحم مكانها وابعمل كاسترايزيشن واعمل ايه؟ اللي هو بيعمل كاسترايزيشن ممكن نزحم مكانها؟ اه ممكن تتزحم، بس هو لو اتزحت من المكان ده وراحت للصغير يبقى دي سرفايفل، اهم حاجه ان هو سرفايفل. تمام؟ نمره اثنين ما زلنا في الايرلي كومبليكيشن. لاحظوا يا جماعه البالونري امبوليزم انتوا اخدتوه في البطنه يمكن واخدتوه وانا عندي من ضمن الكومبوست اوبراتيف في الكتاب الاوبراتيف في الاخر البالمونري امبوليزم مكتوب حوالي 10 صفحات، لكن انا لخصته هنا ليه؟ لما يجي لك الموضوع مش معقول هتقعد تكتبه زي البطن او تكتبه زي البوست اوبراتيف كومبليكيشن بتاعتي، يبقى انت عرقت عرق منك السؤال. لما اجيب لك سؤال دي في دي انا عايز ملخص مفيد للبالمونري امبوليزم، مش كده؟ لما كتبته هنا كتبته هنا ملخص، ما قلتلكش سي بطنه او سي الاوبراتيف عشان ما ينفعش، انا عايزه ملخص بسيط صغير منها ايه هو انواع الامبوليزم، امتى بيحصل، ايه البرزنتيشن، ايه الانيشال تريتمنت، كلمه واحده عن ذا بيشن سرفايف انا عامل له بالمونري امبوليكتومي فول ستوب. ده جزء من السؤال وليس سؤال بالمونري امبوليزم. ما زلنا بالارلي كومبليكيشن. ممكن يحصل حاجه اسمها فينس جانجرين. فينس جانجرين اللي احنا بنسميها الفليج مازيا سيريولا دولنس. الفليج مازيا كلمه فليج مازيا دي كلمه لاتينيه معناها اديما، معناها سوالين. سيريولا معناها بلو سايروزس، دولنس معناها بين، ذا بينفول اديميتاس بلو لاج، ذا بينفول اديميتاس بلو لاج. فينس كانجرين انا طول حياتي ما شفتش غير حاله واحده بس، كل شفته سواء هنا او في الخارج ما شفتش غير حاله واحده لفينوس كانجريد which is very very very rare لكن كاتاستروفي the venous gangrene of ligmasia cella dolens the early complication the late complication بتحصل من 3 شهور ل 6 شهور نعم يس عشان دي كمان moist gangrene. A late complication the late complication تحصل after 3 to 6 months يعني عيان خلي بالك عملوا له عملية خرج من المستشفى هو عنده دي في دي سايلنت وراح رجع شغله عادي و و و و و بعد 3 شهور الى 6 شهور حصل الاتي ايه اللي هيحصل خلي بالك نرجع للرسمة دي كده ثرومبس وصلت هنا ثرومبس وصلت هنا الدم ماشي كده لا السكة مسدود هيعمل ايه يبدأ يرجع تاني بدأ يرجع من السكة دي لما رجع من السكة دي عشان تنقي مين كولاترالز اللي هو سوبرفيشال دي جاستريك سيركومبلكس ايليك سنة بيدن لما رجع هنا بقى وصلك البلز فتحها فشخها بدأ يحصل هنا السيجندري فاريكوز فين بدأ الفين الانجيد الدايلين التورتوس رجع تاني على الشورت سافرس حصل له سيجندري فاريكوز فين شي معايا راح رجع على الكومينيكيتور او البربوريتور بوظه راح رجع على تحت اهو كمان على الاديمه وراح رجع لك على الثلاثه دول لما رجع على الثلاثه دول الدم دخل على السوبرفيشيال فينيولز طرشوه ضربوا خرج الدم تحت الجلد عمل هنا درماتيتس بيجمنتيشن لبظت غلطة بكلمة اكزيما وهي ليست اكزيما دي صفقة الالرجيك رياكشن على الالسر يعني ما حدث بعد 3 الى 6 شهور مع الوقت حصل الاتي سيجندري فاريكوز فين اديما pigmentation ulceration اللي احنا بنطلق عليه ما بعد الجلطة سيندروم the post phlebitic limb the post ما بعد الجلطة limb the post phlebitic limb ونتيجة الدم لما خرج من هنا هو الدم مش بيحتوي على RBCs وعلى fibrinogen والفايبروجين حول فايبروزس فالجزء ده يبقى كله فايبروزس فسموها لايبو نسبة مين؟ السكريس فات درماتو سكليروزس لايبو درماتو سكليروزس از سكين والسكريس فات تحولوا الى فايبروس تشو وشكل الرجل كتير قوي بيطلق عليها زي هاملتون بيلي ما اطلق عليها قال لك The inverted beer bottle من كتر الفايبروزز اللي بقى هنا هو ده السجن الكوزمي هو ده اللي هيجي لك بسجن الكوزمي وكل الشيت بتاعنا بيدور حوالين جات له جلطه ولا لا ما لو كانت الجلطه واضحه انا بقول لك 85 ل 95% الجلطه سايلنت ما لو كان 100% الجلطه بتظهر ما كانش يبقى ده مشكلتنا في الكلينيكال هل ده برايمري ولا سجن مركوز فين بنقعد نلف باسئلتنا ونحوم حوالين اذا كان عنده جلطه او هيستوري اوف جلطه مفهوم ده ما بنسميه دي باست فليبيتك ليم انت شايف ايه انت شايف ايه هي الجلطه بايلاترال. ليه قلت عليها بايلاترال؟ اتس يونيلاترال. جلطه از يونيلاترال، ما قلناش حاجه بايلاترال، ما قلناش حاجه سيستميك، قلنا حاجه حصل في ليفل معين. طيب هسال انا السؤال بقى، هل السيجمي باريكوز فين هو الكوز اوف ألسر؟ ها؟ اللي هيقول اه لازم يروح يتعالج نفسيا. يعني ده يبقى غبي جدا. جدا حقيقي يعني. والله. ولازم اقنعه ان هو غبي. ليه بقى؟ انا جيت قلت الضغط حصل اهو. فرجع الدم عمل سيجمي باريكوز فين؟ ورجع على ده عمل سيجمي باريكوز فين؟ ورجع على المصر عمل ايديما. ورجع على دول وطفح وعمل ألسر. اذا البوست حتى اسمه بوست فليبيتك، ما الجلطه ادت الى ليمب، هذا ليمب فيها سيجمي باريكوز فين، فيها ايديما، فيها بيجمنتيشن، فيها ألسريشن. هل السيجمي باريكوز فين عمل ألسر؟ ده الرسمه باينه يا انا بسال تاني سؤال، هل السيجمي باريكوز فين هي اللي عملت الألسر ولا السرومبس وما بعد السرومبس؟ ملهاش دعوة، السيجمي باريكوز فين والألسر الاثنين كويكزيست مع ما بعد الجلطة. وخطأ شائع عند الطلبة، السيجمي باريكوز فين كوز ألسر، لا. ده اللي خليني أقول إن ده السيجمي باريكوز فين، إن معاها فاريكوز فين في اللونج سافرس وفي الشورت سافرس وكل فينيول، ان معاها اديما، ان معاها بيجمنتيشن، ان معاها ألسر، وليس السيجمي باريكوز فين هو كوز ألسر. ممكن ده قبل ده او ده بعد ده. كنا بقى فاريكوز يا دكتور الفالفز بتخلي الدم يطلع، تسمح ان الدم يرجع. اه. فالفاريكوز دي عملت ألسريشن. هو الفاريكوزيتي هي اللي خلت الدم يوصل هنا؟ انت شايف الفاريكوزيتي. الباريكوز فين ده لما باص الدم ده طفح هنا، بس اللي تحت برضه انا سؤال، ده باريكوز فين اهو لونج سافرس وشورت سافرس، ده الباريكوز. الباريكوز فين ده عباره عن لو جيت عليه التورشز فين سين ان ذا سوبرفيشال سيستم، ده الديفينيشن اوف باريكوز فين. هل دول اللي خلوا الدم يطفح هنا؟ دول اصلا الدرينيش، هو الغلطه اللي خلت الدم يطفح. هو الدرينيش بتاع الميديال اصلا مش عارف السوبريشن، هو داخل ديب وماشي، داخل ديب وماشي هنا. لما حصل الجلطه، وحتى لما تحصل الجلطه بعد 3 شهور 6 شهور بيحصل حاجه اسمها ريكالايزيشن، ولكن اللي باظ باظ، البلو باظت باظت والدم بدا يرجع، بنسميه كرونيك فينوس انسفيشنسي، بدا يحصل فينوس هايبرتنشن في الديب سيستم، هو ده الكوز اوف الالسر. مفهوم؟ بايكوز يعني بايكوز يا دكتور؟ دايليتد فورتشوس فين سين وصل للسوبرفيشال سيستم. هسأل سؤال، ممكن يحصل فينوس ألسر من غير بايكوز فين؟ يعني لو جت جلطة ومسكت هنا. أهو عنده فينوس ألسر وعنده بيجمنتيشن من غير ما يكون عنده بايكوز فين. اذا لو عشان يحصل سيجمي باريكوز فين الجلطه لازم توصل لفين؟ اليوفلومورال. مظبوط؟ يعني لو جلطه في الكف ومن الكف وصلت لهنا وسدت هنا ما تعملش سيجمي باريكوز فين. واضح؟ صحيح قلت لنا ان الاسئله بحاول اوضح هو سكندري ولا برايمري باريكوز فين؟ يعني هاجي اساله رقت فتره طويله، عملت عمليات، دخلت مستشفى حميات، حاجه بتدل على ان كولومب ريكامبسي ادت الى او عمل عمليه مثلا حتى لو قال لك جات لي جلطه. لا لا دي اسمها سوبرفيشال سرومبوس ديفايس، حاجه ثانيه خالص غير الديب فينوس. ده اسمها ديب فينوس ثرومبوس. كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر اوف ديب فينوس ثرومبوزس. اول حاجه في الكلينيكال بيكتشر هقول ايه؟ برافو عليك. سايلنت. تاني حاجه اقول ايه؟ الكومبليكيشن. البريزنت ويز كومبليكيشن. نمره ثلاثه نادرا ما تمانيفست. ان اف ات مانيفست هيبقى عند الثيرد او الفورس بوست اوبرتيف داي. يوم الثالث او الرابع. وهتيجي تشتكي من الاتي. ان اكسبلايند فيفر. Unexplained tachycardia. ولوكال حسب السايت. لو كانت في القاف وهي الكومن السايت هلاقي هنا عندي القاف swollen, dense and deeper. ودورسيفلكشن ده اسمه الهومنز. Sign. Dorsiflexion of the ankle. هيعمل stretch of the vein. The patient elicit pain. نعيد تاني. اليوم الثالث او الرابع unexplained fever and tachycardia. ما معنى كلمة unexplained fever and tachycardia؟ احنا دايما لما نكون بعمل عملية النائب يكلمني بالليل يقول لي العيان سخن. قال له شلون؟ ما operative trauma والهيماتوما وabsorption of hematoma. تاني يوم سخ ما تفرقش معايا برضه. محاليل ياخدها درنقه رقده. اليوم الثالث المفروض المريض ما يبقاش سخن. كل ان هو سخن افكر اقول اه قد يكون شيست انفكشن. قد يكون ريتراكت انفكشن. قد يكون وند انفكشن. قد يكون ديفيتين. فابتدي بقى اشوف السماعه ده صدره كويس. حلل لي بول ده اليورين كلير. طب اكشف الجرح ده جرح نظيف. يبقى unexplained fever and tachycardia اقول له يبقى هو في دي بي تي. ودي كفايه قوي علاني على اليوم الثالث او الرابع يسخن من غير اسباب واضحه ده دي بي تي. لو هي في الكف الاقي الكف ده تنس تندر سولن. في ساين بنعلمه عشان ما تعملوش ابدا. تزق رجليه كده فالعين يقول لك اه توجع. الساين ده بنقوله عشان ما تعملوش. لكن لو عملته ممكن تسمح بالديسيمينيشن. يا ابني بقول لك unexplained fever and tachycardia كفايه تشخص بيها دي بي تي. ما بالك الكاف سوولن بتلعب ليه؟ سيب رجله في حالها والا ده يحصل ديسنفكشن ويحصل بالمرة الامبوليزم. لو هي الدي بي تي ديت موجودة اليو فيمورال ماسل دي بي تي اليو فيمورال. هنا بقى ممكن تعمل حاجة اسمها فليجمازيا سيلولا دولنس او فليجمازيا البا دولنس. بص ايه هو الكومن سايت اوف دي بي تي؟ ايه الكومن سايت اوف دي بي تي؟ قاف. ليه قاف؟ قول له عشان دي ساينوسويدال فالبلس طبيعتها انها ستاجنت. تمام. ممكن توصل الى الاوستيوتيبيال، ممكن توصل الى الفيمورال او اليو فيمورال. لو وصلت الاليو فيمورال كم في المية سايلنت وكم في المية مانيفستد؟ 85% سايلنت. يعني حتى ممكن يبقى اليو فيمورال مقفول وسايلنت ويخرج العيان وهيجي لك بعد ثلاث شهور الى ست شهور بايه؟ بسيجنري باركوز فين. ماشي معايا؟ في نسبة بسيطة جدا ممكن تبقى مانيفستد بفليجمازيا سيلولا دولنس اللي هي ممكن تعمل فينس جانجرين او فليجمازيا الما دولنس. فليجمازيا معناها اديمتاس سوالن ليم. الما يعني بيضة. دولنس يعني مؤلمة. لم يذكر هذا الموضوع الا في كتب النساء. كمراجع عندنا ملهاش وجود غير في كتب النساء بعد بيركرا سيبسس. ويحصل ماسيف اليوفيمورال دي في تي معاها ليمفانجايتس معاها الليمفانجينس ده اللي تسبب ان الرجل بقت قلبع بيضاء. فيري سبت ارض مسدود لينفاتيك مسدودة. فين مسدود لينفاتيك مسدودة وارطري مسدود وده اللي ادى خلاها تبقى قلبع بيضاء. رغمازي قلبع دولنس as one of the manifestation the early manifestation of massive DVD affecting the inner wall. مش ده يبقى احسن من اللي بعد 3 او 6 شهور دكتور؟ احسن؟ لا مش احسن بدري ممكن الحقه بدري ممكن الحقه بدري؟ لا يعني ده واحد ده ممكن الليمب جوت هتبقى امبيتيتد. طب ايه بركوز فين ولا امبيتيشن؟ لا مانيفست بدري بس للاسف دي كارثه يعني. الو ايوه لا يمشي الى ان يظهر يمشي الى ان يجي حاجه ثانيه. اسالي اذا انا اسال النايم زميلك اذا انا بلغته يكتب له ايه الاعلان. طب عشان انا عندي تليفون صلوا عليه. يلا بالمازي اربع ده عباره عن ماسيف دي بي تي اليوفيمرا خلاص يبقى عملت اديما الوايت نتيجه سباز في الارض في الفيمرا الارضي الفين دي بي تي عمل ريفلكس سباز ثلاثه الانفكشن عملت ليمفانجايتس اللي هي مسؤوله عن الاديما لو انت عملت اليوفيمرا ثرومبوزس وعملت سباز في الارضي ما يحصلش اديما ما هو لا في دم رايح ولا في دم راجع لكن كان لازم يبقى معاها ايه الليمفانجايتس وعشان دايما الغني يصب على الفقير وليس العكس فازاي السيمباثيك بتاعت الفين تعمل ريفلكس سبازم في الارتري العكس صحيح يعني ممكن يكون في ثرومبس في ارتري يعمل ريفلكس سبازم في الفين لان ده غني وده فقير لكن هنا عشان العكس هنا قلنا لك ايه لم تذكر الفلاجمازيا البا دولس في مراجع الجراحه ولكن ذكرت بس في مراجع النساء being a very rare occasions. طيب يبقى انا دلوقتي عندي silent او complication او manifested unexplained fever and tachycardia general local حسب السايت يا كف يا اليوثيمورال يا انفيريو فيركافا ممكن تصل لغايه الانفيريو فيركافا وفي هذه الحاله هتبقى bilateral لو وصل الانفيريو فيركافا هتبقى bilateral وبايلاترال فاريكوز فين وبايلاترال فاريكوست في السكروتم او في الفالفا مفهوم؟ اني كويشن؟ ايه الانفستيجيشن؟ نعم الفيمر بان فاريكوز فين في اللونج سابرس والشورت سابرس بس يعني ممكن بان بدري ولا لازم برضه 3 الى 6 شهور خد الوقت الكافي اللي هي تبوظ لي فالز ورا فالز وبعدين الانجيشن ودالاتيشن لا تاخد وقت كافي يس ايه الفيمر ده الفيمر وليه دي بس كده تبقى فيمر هقول لك ايه الفيمر لو انت عايزه توصلي ان الفيمر تعمل لك فاريكوز فين ايه الانفستيجيشن؟ انا هقول لك عندي ايه الانفستيجيشن؟ انا هذكرهم لك ايه اللي عندي واستغليهم حسب الحاله. يعني نمره واحد دوبلر. الدوبلر ده شخصيه كلمه دوبلر ده شخصيه امريكاني هو اللي اخترع الموضوع ده. عشان دايما نكتب دوبلر كابيتال. فكره موجزه عن الالترا ساوند. الالترا ساوند هو عباره عن صوت من 16 هرتز الى 20 ألف هرتز، أي 20 ميجا هرتز، دي أصوات مسموعة، دي الأصوات المسموعة اللي نسمعها. أقل من 16 إنفراساوند، أكثر من 20 ألتراساوند، ودول غير مسموعين. الطب استخدم الألتراساوند على هيئة إيكو، هي كده بسيطة جدا، بروب موصل بأكشن بوتنشال، أكشن بوتنشال معناها طاقة، والبروب ده في كريستال، وهذا الكريستال عنده القدرة أن يحول الأكشن بوتنشال إلى إيكو، والإيكو يتحول إلى أكشن بوتنشال. فكرة الأبسط المبسطة إنه بيحول الطاقة إلى صدى، والصدى إلى طاقة. هذا الأكشن بوتنشال عالم بقى كبير، بمعنى ممكن أنا أخد الإيكو وأحوله إلى صورة تتشاف، ولو تحول إلى إيميج هنسميها فيجوال دوبلر، اللي بنطلق عليها دوبلكس، وكلمة دوبلكس معناها مستويين. ممكن تقول لك انا ساكن في شقة دوبلكس، المصريين هي لغاية دوبلكس، دوبلكس دوبلكس دوبلكس مش مهم، لكن هي النطق صح دوبلكس مستويين. أو تتحول إلى صوت، والصوت ده أقدر أعرف إذا كان ده فينا أو أرضي. يعني لو لقيت أنا حاجة اسمها فينس هم يبقى ده فين، لو سمعت صوت سيستوليك ده سيستوليك ده أرضي، وممكن إن أنا أحوله إلى ويف، والويف في هذه الحالة تراي فيزيك، وممكن ان انا اخد منه قراءة يقيس لي السيستوليك، وهكذا مش هنخلص. ده عالم الالتراساوند. فانا ممكن الدوبلر ده من جهاز من 5000 جنيه لجهاز 8.75 مليون جنيه، فيه شو قديه الفاريشن. انا ممكن اروح جايب لي جهاز صغير، شنطه صغيره، اروح بيه ازور بيه مريض زي بالظبط الرسم القلب اللي عند دكتور الكارديولوجي. وفي مراكز اب ان هو ممكن بقى يبقى عنده الدوبلر اللي هو يصل الى الاف مؤلفه من الجنيهات. تمام، انا هستخدم هذا الدوبلر، جهاز بسيط في شنطه صغيره بسيطه، بروح اروح حاطط واشوف، اقدر اشخص اذا كان في دي في تي دلوقتي او لا، وده نون انفيزيف. خلاص مفهوم؟ يبقى هنا الدوبلر ده بسيط جدا، نون انفيزيف، اكل اشخصه والعيان في السرير، اشخصه والعيان هو على السرير، واطلع الدايجنوز وابدا التريتمنت. نمره 2 انذر انفستيجيشن ممكن استخدمها. العملية بساعتين قبل العملية بساعتين، وروح جايب فايبرينوجين، هزود على الفايبرينوجين ده راديو اكتف ايودين 125، ال 125 ده الهاف لايف بتاعه 7 ايام، يبقى هحقن راديو اكتف فايبرينوجين قبل العمليه بساعتين، وهيبقى الفايبرينوجين دوت المشع هيختلط مع الدم بتاع المريض، وعن طريق سبيشال ابريتر زي جايجر كاونتر هتتبع على الاشعاع. اعلم كويس قوي ان الفايبرينوجين ده هيتحول الى فايبرين عند تكوين السرمص. يعني انا ماشي اهو ماشي ماشي ماشي وصلت الى تجمع اشعاعي، يبقى هنا في تجمع اشعاعي معناها ان هنا هيكون لي سرمص. يعني زي بالظبط انا عايز اعرف اسرار الجامعه، بزرع جوه الطلبه طالب شكلهم بس جاسوس بينقل اخبار الطلبه. ده انا زرعت الفايبرينوجين المشع في وسط الدم، هينقل اللي بيحصل جوه ايه. خدت بالك ولا عملت ايه؟ اذا ده هذا الراديو اكتيف فايبرينوجين تو ديتكت ايرلي محاوله لتكوين الصرمص. اذا هنا اقدر احمي هيبرين قبل ما اعمل الصرمص. عندي انذر انفستيجيشن، اجيب العيان اجيبه الماليولاي واحط له تورنيكيه يسد السوبرفيشال سيستم، الفينز هنا اصبحت برومينت اهي، احقن جوه الفين، احقن جوه الفين حاجه اسمها يوروغرافين اللي بعمل بيها الاي بي بي. هتيجي تخش هنا تطلع هنا تلاقي السكه مسدوده تروح داخله جوه الديب سيستم، يبقى انا عملت حاجه اسمها ديب فينوغرافي. هل تفتكر اعمل ديب فينوغرافي لواحد عنده دي في تي دلوقتي؟ يعني انا بقول لك يا راجل ما تلعبش في رجليه، او اديه اسم الاشعه واحقنه عشان اشوف اذا عنده ديب فينوغرافي او بص ورنط. طب اعمل استخدمها امتى؟ لما يجي لي بعد 3 شهور او 6 شهور او سنه وعنده سيجنال فاريكوز فين وعايز اعرف الديب سيستم اخباره ايه عشان يفرق في التريد معايا، يبقى استخدم هذا. زي بالظبط ممكن استخدم انا السبايرال سي تي، احدث انواع السي تي. يعني يا راجل لو عندك عيان محجوز في المستشفى عنده جلطه اقول له اعمل لي سي تي ولا يكفيك الدوبلر؟ انا لما بعرض لك هذه الانفستيجيشن بعرض هذه الانفستيجيشن عشان اقول لك لا يتجزا موضوع الدي بي تي من موضوع السيجنال مركوز فين ما بعد الجلطه، لان 85 ل 95% سايلنت، بالتالي اغلبيه العيانين اللي هنشوفهم بالجلطه جاي لك ما بعد الجلطه، جاي لك باي السيجنال مركوز فين، وانا عايز اعرف الديب سيستم اخباره ايه، بقى ريكانلايزد ولا لسه مسدود. فهمناها يا جماعه؟ يعني هنا انا بعرض الانفستيجيشن عشان ما اقدرش اجزا الموضوع، ما اقدرش اقول لك الدي بي تي لما تكون مانيفستد او دي بي تي لو كان دي بي تي ممكن تكون مانيفستد في الماينورتي وممكن تبريزنت بعد كده بعد سيكند ليفالكوز فيها. واضحه؟ دي بتكلمنا عن اتفضل ياسر. هو الدكتور اقدر اشوف فيها لما يكون عامله كمبيوتر ستراكشر لازم. هي بس فكره الدوبلر ان انا مش هقعد افلي الفين لغايه ما الاقي، لا الفكره بتاعت الدوبلر بسيطه قوي، بنحط هنا الدوبلر خلاص؟ الدوبلر لما تحطه هنا هتسمع صوت، هتسمع فينا صامر كويس؟ بعدين بيبدا يعمل اكزرسايز انسايتو، لما يحصل اكزرسايز انسايتو يتحول الهم الى حاجه اسمها رور، يعني الدم زاد خلاص؟ لو الدم ما زادش يبقى في اوبستراكشن سام وير هنا. فهمت الفكرة؟ يعني انت حاطط هنا سامع صوت عمل رجلين المفروض الدم هيزيد فيبتدي الصوت يزيد، لو الصوت ما زادش يبقى في اوبستراكشن موجوده سامور. يعني انت مش هتشوف بقى الاوبستراكشن واللون الازرق والاحمر ده الدوبلكس بقى. ده الدوبلكس يعني دوبلر والدوبلكس. عشان انا عايز اقول لك انا على السرير هنا اقول له روح اقيس الاشعه عايز اون بيد يس. يعني مش اي حاجه تانيه اتاكد ان الراجل عنده دي بي تي وبعد كده ما قلتش كده. انا اكسبلين ايفر اللي عنده دي بي تي. اليوم الثالث انا اكسبلين ايفر اللي عنده دي بي تي. الدوبلر اثبت له عنده دي بي تي. قام بالسلامه روح اعمل لي بقى سي سكان سبايرال عشان اشوف هي في اي مكان وفي اي هدابت ولا ما دابتش وهتبقى هنعمل ايه؟ ولا حاجه خرج ولا نعرف عنه اي حاجه. هيبقى في انكسبكتد فيفر تاكيكارديا هتبقى عنده بس هو اللي دفن رقبته دفن راسه يعني انا كسبت بيه ده جاي يديله بس اي اهل الجنس وخلاص يخرج يقول في ده عشان بقول لك ايه بوت ذيس سبجكتس لازم الجراح يخلي باله من هذا الموضوع ده عمليه قمار ضيع عيان حياه عيان لكن يكفي أليكس من بيانا جاي يقول عنه دي بي تي ابدا اديله هيبرين يس بس مش ده واحد اتنين لا ده ليه استخدامه في مكان ما يعني كل راديو اكتف فايبرينوجين ده اكاديميك ايه سترومز ده اكاديميك ليه اكاديميك يا سيدي لو انت راجل يعني حويط قوي طب ادي هيبرين يعني لو انت بدل ما تيجي تدور وبعدين ادي هيبرين طب ادي هيبرين بروفيلاكسس وده اللي احنا بنعمله على طول تريتمنت نعم نسبة رهيبة هنقول بروفيلاكسس وكيرا بص البروفيلاكسس هقول انا كل جراح اي جراح بيتعامل مع انستيزيا لازم يتبع بري اوبراتيف اوبراتيف وبوست اوبراتيف ميجرز اي جراح بيتعامل مع انستيزيا وذر ده جراح مسالك جراح نساء جراح انف وغوزه اي جراح لازم ليه بري اوبراتيف اوبراتيف بوست اوبراتيف بري اوبراتيف اي شست انفكشن شو بتريتد لان الشست لازم ياخد تيجي لو انا عندي شست انفكشن وعملت عمليه بعد العمليه بقول له خد نفس يجي ياخد نفس يكح يكح يتوجع فما ياخدش نفس تنفس ضيق وده بقى ضيق ما فيش بينا صدام كفايه الديهيدريشن الدايبيتس الهايبرتنشن البوليسيميا كل البريديسبوزنج فاكتور اللي هي لايبل انها تعمل هايبر فيسكوس اوف ذا بلاد شود بي كنترولد اوبراتيف خد عيان وهو نايم بنحط حاجه هنا ترفع الهيم في عندنا هنا جهاز مش انت بتقول مفيش طول انا هعمل له طول في جهاز يؤدي الى كونتراكشن للمصل جالفانيك ستيميوليشن للمصل ناس مثلا اللي بيجي لها فيشل ولا حاجه بتروح تاخد ايه جالفانيك ستيميوليشن جهاز سيني 300 جنيه كده وتلاقي فيه اعلانات في التلفزيون عشان يقوي عضلات البطن اللي هو بيعمل كونتراكشن او زي شراب ضاغط زي جهاز الضغط نوماتيك سرير بيعمل مساج في وقت العمليه عشان بدل ما فيش تون ويحصل استاجنيشن انا بمنع الدي في دي وقت العمليه بوست اوبرتيف والهايدريشن انستيزيا انالجيزكس كل ده تحس انها انشن يعني انش اكتب ما حدش يقول لك لا لكن في حاجه هتبروزها لي ايرلي امبريشن with the first desire to picture it. يبقى وزهاله في الامتحان. انشا اكتب اللي انت عايزه هنا قول دي انشا لكن في حاجه انا عايز اعرفها ايه هو the most important prophylaxis against DVT early ambulation. طب early يعني ايه early؟ ما هو early بالنسبه لي غير بالنسبه لي. With the first desire to void your limb. The first desire to micturate يقوم العيان. كان زمان يجيبوا المجولة للعيان على السرير. طب ليه؟ ليه؟ هو الجرح ده وقت لازقينه في كفه ما يقوم العيان. يس! دي حاجة هتقلق كتير قوي. هتخش تلاقي العيال نايم واهله مسكينه مكتفينه ما تسيبه خايفين جرح جرح لسه طار يا دكتور. كلمة دايما في كده موروثات خاطئة جدا. انت عندك في النساء هتاخده في النساء بوست اوبريتيف، ما اعرفش تاخده ولا لا، لكن المفروض موضوع اسمه بوست اوبريتيف ريتينشن اوف يورين، لان عمليات البرينيوم اكتر عمليه تعمل ريفلكس سبازم لليورينري سفينكترز. عمليات البواسير، عمليات البرينيوم، الابيزيوتومي، عمليات البرولابس اكتر حاجه تجيب ريتينشن اوف يورين، ريتينشن اوف يورين. فعشان تمنع الريتينشن اوف يورين تعمل ايه؟ العيان يقوم بنفسه طالما خرج من وقت العمليات فهو فايق، يقوم بنفسه. ليه هنكتب اذن مرافق ليله العمليه؟ مش عشان يعمل لهم شاي وينزل يجيب لهم سندوتشات عشان ما هو الدكتور بتاعه كده يروح لابس الجلابيه البيضاء ونازل بقى يخدم. كابتن انت حاطط لك مرافق مع المريض عشان تقومه، تدخله دوره الميه، لما يجي يقوم بنفسه ويتحرك انت بتساعد على الفسيولوجي بتاع النكتوريشن غير لما يكون نايم. فدي هتخدمني برضو في المسالك لما اجي اقول لك ايه ريتنشن اوف يورين، اكيوت يورينري ريتنشن بوست اوبريتيف تريتمنت، هنقول له ايرلي امبريشن وذ فيرست ديزاير تو افويد يورين. ده هي دي اللي تبنى اكتيفيتي. بعض الجراحين في بعض العمليات هنستخدم حاجه اسمها ميني هيبارين. ميني هيبارين اروح للصيدليه اقول له انا عايز حاجه اسمها كليكسان او فراكسيبارين او ميني هيبارين، تلاقي جاي لك سرنجه جاهزه محطوط فيها الميني هيبارين اللي هي 5000 وحده انترناشونال يونت. سرنجه جاهزه هياخد قبل العملية بساعتين، بعد العملية بساعتين، كل 8 ساعات لمدة أسبوع. هذا الفراكسيبارين أو هذا الفراكشونيتد هيبارين أو هذا الميني هيبارين ده أحسن حاجة تو بريفنت الـ دي في تي. وفي بعض العمليات يعني مثلا إيه؟ كانسر بيشنت، أوبيس بيشنت إز ذا بيست، دايابيتيك بيشنت ذا بيست بالنسبة للعيانين. لو انت قاعد نايم او امتياز وكتبوا لك انك تدي ميني هيبارين، دي سبكوتينس، هتدي فين؟ تفتكر دي فين؟ ابدومين. برافو عليك. ليه قلت ابدومين؟ هو ابدومين صح. هو انت لو عديت هتلاقي حوالي 21 حقن. طب ليه دايما الحقن الكلب بتاخد في الابدو؟ لان فيها ظهور. وايد سيرفيس اير. يعني ما اقعد انا اخد 21 حقنة حتة واحدة بتوجعني وخلاص. لكن هاخد شوية هنا، شوية هنا، وشوية هنا، لان عارف انام كده ولا عارف اقعد كده ولا عارف امشي كده. ياس، ده لقيت حتة واحدة واسعة بتاعها. عشان كده السبكوتينس انجكشن في حاجة زي ديت او زي ريكس وايد سيرفيس اير. ده بعض الجراحين. يبقى اذا هنا بروفيلاكسز اجينست دي بي تي. حصل بقى دي بي تي تعمل ايه؟ يعني شخصنا خلاص ان ده دي فينس ثرومبوز، نعمل ايه؟ بص العيان ده خلاص هينام، هنرفع رجل السرير، ولو كان السرير ده ما بيترفعش هنحط مخده تحت المرتبه وليس تحت رجله. For 10 days ده اول حاجه، دي ما هو ريست لمده 10 days even حتى to make sure on bed. مش عايزك تتحرك من على السرير فتره الكافيه ان الثرومبوس تمسك في الفيناسور. نمره 2 هنكتب لك هيبرين. بص هنعمل ايه؟ من اليوم الاول هتاخد 10,000 وحده انترافينوس كل ست ساعات او كل اربع ساعات. شوف الجرعة الكبيرة. لغاية اليوم الثامن التاسع العاشر. الثامن والتاسع والعاشر. بجانب الهيبرين هنبتدي بقى نديلك بجانب الهيبرين هنديلك اورال انتي كوادرنت. ثم نكمل لمدة 6 months. لان الاورال انتي كوادرنت بتشتغل بعد 3 ايام انا مش عايز اسيب العيان لوحده من غير ما يكون معاه انتي كوادرنت. فعشر ايام طول فترة الخطورة بياخد هيبرين. السؤال دلوقتي هو الهيبرين ده هيعمل لايسيس للسرابس؟ لا، الهيبرين بيبريفنت ذا بروباجيشن، لكن السرابس موجوده موجوده. وبعدين هنكمل بالاورال انتي كواجلانت فور 6 مانثس. طول ما انت بتدي هيبرين لازم العيان ده يتعمل له باد سايد بروسرام باد سايد كواجليشن وبليدنج تايم. وجنبك الانتيدول اللي هو بروتامين زنك سلفيت، ولو لقيت ان بدا يجيب هيماتوريا اعرف ان زودنا الجرعه، لان الجرعه مش لازم تزيد عن توايس او ثرايس النورمال. خد الكلام ده تظبطه تزيد عن ضعف او 3 اضعاف النورمال، ولو زادت الحقه بالبروتامين زنك سلفيت. طول ما بياخد اورال انتي كواجلانت خرج من المستشفى يلا مع السلامه. طول ما بياخد اورال انتي كواجلانت كل اسبوع هيعمل له بروسترومبين تايم كونسنتريشن اي ان ار، ولازم يعرف لو زاد عن 3 اضعاف لازم ياخد ايه الانتيدوت اللي هو ايه فيتامين كي. عشر ايام مع الهيبرين. الهيبرين من الاول من اليوم الثامن والتاسع والعاشر اللي قبل يوم الاول، وبعد 3 ايام هيشتغل. ماشي يعني هعمل كفر ليه 3 ايام بس. بس هو يمكن اللخبطه اللي جات لك ديت عشان في البطن قالوا لكم ابداوا اول بس على اساس انه هيديك الهيبرين 3 ايام بس. خمس سبع ايام بعد لا، احنا بنهيبرين دي 10 ايام وبعدين 3 ايام الاخرى الانتي كواجلانس الاورال. ايه ده؟ 10,000 من 5 ل 10 بس انا يعني 10,000 واحده ما تقلقش منها خالص. طيب بجانب هذا لازم هنلبسه شراب ضاغط. خلي بالك بقى من الشراب الضاغط ده بقى. هنلبسه الاستيك ستوكينج شراب ضاغط تحت الركبه. في ناس بتعتقد ان الشراب الضاغط ده هيخنق الفينز. محدش قال كده. في لارج وفي اكسترا لارج وفي ميديوم وفي سمول على حسب الناس بتاعه. الشراب الضاغط بيسبورت ذا فين، لان انا عارف اللي هيحصل انه هيرجع على اللونج سافنس وعلى الشورت سافنس وهيفتحهم وهيحصل فاريكوز فين. طب انا ما البسش شراب ضاغط دلوقتي تو سبورت ذا فين بدل ما تبوظ البالبس. نعم الاستيك ستوكينج بلوني الاستيك ستوكينج. لو تلاحظ دي مدرسه اللي انا تبعتها دي مدرسه، مدرسه الانتي كوادرنت والهيبرين. في مدرسه ثانيه حديثه بس غاليه اللي هي بتعمل لايسس للسترومبس. هندي ستريبتوكاينيز او اليوروكاينيز او التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. دي غاليه جدا طبعا، الحقن بتاعها غالي قوي خصوصا اليوروكاينيز. حقنه ب 12,000 ستريبتوكاينيز الحقنه ب 600 جنيه، الثانيه ب 12,000 يورو كاينيز. بس انت عارف برضه بتقول ايه؟ انت إيه كلها كام شهر وتبقى براكتيشنر ما تدريش يورو كاينيز وانا مش عارف قد ايه يورو كاينيز بكام. اه ايه؟ ده انت ممكن تحتاج حقنتين. الحقنه هو لازم تتعمل بدري او قبل لما يبتدي حاجات تبوظ اول 6 ساعات. اند سام تايمز تاخد انذر وان واحده وراها على طول. عشان كده خلي بالنا ستريبتوكاينيز معقوله وبرضه مش كل واحد كان افورد الستريبتوكاينيز. فخلي بالك اللي هيستخدم بقى الفايبرينو لايسنس دي مدرسة غير دي، ما ينفعش دي ودي دول سينرجيستك والعين هخش فيه بليدنج تنسي رهيبة جدا. تمام؟ مش معايا؟ بلاستيك ستوكينج وانا هعمل كده ديسلوجمنت للثرومبوس. هعمل ايه؟ ديسلوجمنت للثرومبوس لما احط البلاستيك ستوكينج. لا ليه؟ ولا بعد 10 ايام؟ ولا بعد 10 من في اول يوم، وانا ليه هعمله ديسلوجمنت؟ طب ايه اللي بيبقى ده السبورتنج. مش هقول لك انت فاهم غلط، السبورت خالص. سي بالرغم الهيبرانيزيشن لما تيجي والعيال عمال يكح يجيب دم، يعني ان سبايت اوف جود هيبرانيزيشن ما زال شاورز اوف امبولاي وعماله تعمل لي انفكشن والعيال عمال يعمل لي موبسس او كونترا انديكيتد انتي هيبرين من الاساس عنده بليكينج بيبتي كالسر او عنده بيبتي كالسر. تتصرف ازاي في هذه الحاله؟ عن طريق لوكال انستيزيا بنخش القسطره اندر ايمج يعني قاعد او صاحي، وهنوصل لغايه الانفيريور فينا كافا. لما اوصل لغايه الانفيريور فينا كافا تحت الليفل اوف ذا رينا اهو هنحط حاجه اسمها امبريلا. انت شفت الامبريلا شمسيه؟ تروح فتحها تروح مفتوحه، يعني هي داخله مقفوله هتوصل هنا تروح مفتوحه، ودي عامله زي المصفى لما تبص عليها تلاقيها ايه؟ مصفى عشان الشاورز اوف امبولاي تبقى انتراب ان ذيس امبريلا. ودي من الحاجات الحديثه اللي هي اصبحت، مش عايز اقول لك اصبحت ممكن من الـ من نمبر 1 بنعملها دلوقتي. عنده امبولاس لسه بقى حاطط ايدي على قلبي عشان يخش بران البوليس اندر لوك انستيزيا وتعمل هذه الامبريلا، بنسميها فينا كافا انتربشن. فينا كافا يعني اي انتربت ذا انفير فينا كافا عن طريق ساتش امبريلا. وانواع بقى لا تنتهي من الامبريلا دول. نعم بتسحب على طول. نعم ملهاش كومبليكيشن خالص. هو ما هو ما تقلقش من الفينس الترن خالص خالص خالص. يعني انت لو مسكت الفيرو كافا ده ضبطته وقطعته 85 ل 95% صحيت. بس كفيل في عمليه زمان اسمها بورتا برتنشنز بورتو كيبل بيتقطع تماما الفيرو كافا بتوصل الى السبريمز التانيك. يس نعم دخلها بكره ما دخلها، بس اهم حاجه في تقفل الانفيرو فينا كافا تحت الليفل اوف رينا. يعني الا لو عدوى لادر ولا دي بي تي خلاص هتخش منهم فوق غصب عنك. يس يا اي اسئله؟ قول كده نوتس لو سمحت. احنا بدأنا النهارده موضوع ديزيز اوف ذا فينز وشرحنا الاناتومي بتاعها. هنيجي لصفحه 160 بصوا كمان صفحه 160 في الباثوجينيسيس اول نقطه اللي فوق دي هنشطبها. صفحه 161 لا سوري صفحه 160 في الفينرال فينس ثرومبوز هنشطبه، يعني هنتكلم على الديب كاف فين ثرومبوزس وراء الانفيمرال فين ثرومبوزس. بعد كده في بقى ديفرنشال دياجنوزز. ديفرنشال دياجنوزز ممكن تخش معانا بقى ديفرنشال دياجنوزز اوف دي في تي، ممكن تخش معانا ديفرنشال دياجنوزز اوف سوالين ليم او اديما اوف ذا ليم. هنلاحظ الديفرنشال استخدمت لك اول واحده كونتيوجن اوف ذا كاف ماسل، واحد بيلعب واحد بيجري واحد اتخبط، او رابتشر اوف بلانتار ستاندون، او رابتشر اوف سيمي ميمبرونزس بيرسا. فرسه احنا قلنا مخدات كويس. انا لما اجي اروح البيت كده واحط رجلي كده الاقي هنا في عضله وهنا في تندون اسمها سيمي ميمبرينوزس واسمها سيمي تندينوزس. السيمي ميمبرينوزس وراها الفيبرال كونتايل الكوندايل بتاعت الفيمر كويس. بين العضله السميكه دي وبين الفيمر الكوندايل في مرسم. لو انا راجل رياضي وبجري و و و و و احتكاك العضله مع الفيمر الكوندايل هتخلي هذا البرسه تكبر وضخم، دي اسمها سيمي ميمبرينوزس برسه. لو فرقعت دي صعب جدا تفرقها فروم الديب فينس روموس. فانا خدت لك واحد واثنين وثلاثه كونتيوجن في الكاف ماسل او رابتر اوف بلاندر ستاندون او رابتر اوف سيمي ميمبرينوزس برسه، كاتب لك ايه بقى؟ فيري ديفيكالت تو ديفرينشيت كلينيكالي، هنحتاج فينوغرافي او جوبلاكس واستابليش الدايجنوزس. بعد كده اذر كوز اوف يونيلاترال ليج سويلنج. يا جماعه الديفرنشال دايجنوزس انا بكتبها هنا لكن مش لسه من دلوقتي اقدرش احفظها. كل المواضيع دي هتمر علينا. يعني مثلا بقول لك ايه؟ فينوس اديما ماشي، ليمف اديما ده لسه الليمفاتكس ما خدناهوش، كونجيتال اي بي بيستو لسه ما خدناهوش، الفانتيزيس نيوروماتوزا لسه ما خدناهوش. فبتقعدش تحفظ حاجات انت ما خدتهاش دلوقتي، بس هتبقى موجود يوم ما نخلصها هرجع لها. other causes of leg pain. ادي لبين ايه other causes of leg pain؟ برضو arterial disease, neurological disease, rheumatic disease, skeletal disease. ده برضو مش دلوقتي، مش وقته هتقعد بتحفظ في حاجه انت مش فاهمها وهتيجي تسالني ده ايه وده ايه وده ايه، لكن لما نخلص هنرجع لها. بصوا بقى هنا صفحه 166 الهيبرين. طبعا ده بطنه بيور بطنه، انا مش محتاج ده كله في الجراحه. يعني انا كنت بكتبه عشان بكون في نفس السنه في بطنه فتذاكر من وان سورس، يعني ده هي ده وداخل ده خلاص انت مش هتمتحن بطنه. فانا عايز اقول الهيبرين ستارتد وانز ذا نوز از ميد كويس. انا عايز بقى هنا خلي بالكم سيبك من ده كله بقى. الميثود اوف ادمنستريشن هنكتب كده intravenous 10,000 ماشي international unit every 6 hours for 10 days. تشطب بقى كل الميثود اوف ادمنستريشن كلها مشطوبه. effect and duration of therapy مشطوبه. الكنترول لا هنسيبها، والكومبليكيشن هنسيبها. يعني انا عايز الهيبرين الجرعه قد ايه وايه هو الانتيدوت بتاعها. هنيجي بقى بعد كده الاورال انتي كواجلانت اللي هو زي الوارفارين او الكومارين. ميثود اوف ادمنستريشن برضه هنشطبها. الكنترول دو دوز مهمه دي. نعم مكتوبة اهي باد ريست اليفيشن الاستيك باندج. في بقى هنا يعني اللي عايز يعرفها يعرفها. دايما بنقول ان الدي بي تي لور ليم، هل ممكن يحصل دي بي تي في الابر ليم ولا لا؟ ده اللي هو السبكرينيان اكزيلري، دي حاجه نادره جدا ودي بتحصل بسبب ساعات بيبقى في ناس عندها سيرفاكال ريب، في ريب زياده، او في ناس مثلا بتعمل افورت. يعني مثلا عايز اوصل للمبه ديت عمال احاول بحاول كل ما بشد انا دي كل ما بشد على السبكليفيان على الفيرست ريب، فممكن يحصل تير في الاندوثيليوم ويحصل ثرومبوزس ودي اسمها اكزيلري سبكليفيان ثرومبوزس 2-3% of DBT. هي الموضوع ده بيدي شكل للسؤال بتاعك، لان الممتحن عارف كويس قوي ان كل الطلبه عارفه ان دي بي تي في اللور ليمب وفي الكاف بيز. لما بتيجي سؤال دي بي تي وتلاقيه كده ان بي صغيره حاطط ان ممكن يحصل في الابر ليمب، بتدي منظر او بتدي غناوه للنمره بتاعتك. فهو عباره عن انا بقول لك ايه السبب؟ ايديوباثيك اللي هو الايفورس ثرومبوزس. ايديوباثيك يعني واحد بيشد عشان يجيب مثلا لمبه او كتاب من المكتبه فوق، حاول كذا مره فجاه حصل له هذا التير في الاندوثيليوم. او سيجندري تو سنترال فينس كانيوليشن. ايه السنترال فينس كانيوليشن دي؟ الناس اللي بتقعد في الانتنسيف كير فتره طويله ونو اورال انتيك بنديهم محاليل. المحاليل ديت انا خاف ادي زياده او اقل فبراجع حاجه اسمها السي في بي سنترال فينس بريشر بيخش بالسبكليفيان او الانترنال جاجولر ويبقى ده بقى اشوف هل زودت اوفر ترانسفيوجن ولا اندر ترانسفيوجن كويس. ممكن يحصل انفلاميشن في هذا الفين ويعمل لي ثرومبوزس يبقى ده سنترال فينس كانيوليشن او ميتاستاتيك تشومر. طبعا اخذته دور بانكوس تشومر او ممكن مثلا اكزيلري لينف نودز للكانسر بريست ودي تروح ماسكه في الفين او اكسسوري فرينيك نيرف. الاكسسوري فرينيك نيرف ده تعرفين الفرينيك يبقى ماشي على سكانس انتيريور وبيعدي من قدام الفين. في ساعات بيبقى فيه فرينيك نيرف قدام ورا الفين حاضن الفين بالمنظر ده وده بيخنق السبكليفين ده اسمه اكسسوري فرينيك. فدول من الحاجات اللي ممكن تؤدي الى اكزيلري سبكليفين ثرومبوزس. والتريتمنت بيقولك the same as DBT resection of the first rib or the scanus anterior muscle may be needed. امتى هعمل حاجه زي كده؟ لان السبكليفين رائد على الفيرست ريب. لو الفيرست ريب دي دوت زانق على السبكليفين انا ممكن يشيل الفيرست ريب كروس اكزيلري يا اما ان انا اروح جاي عامل سم سورت اوف تينوتومي يعني سكانس انتيريور اهو ادي الفيرست ريب اهو كده وانا سكانس انتيريور اهو وادي هنا الفين. لو انا قطعت دي يبقى ريحت الفين خليته يريح مفيش حاجه خانقاه من ورا. الموضوع ده هيمر عليا تحت عنوان بعد كده سيرفايكال ريب سيندروم وهقول لك في السيرفايكال ريب سيندروم ممكن يؤدي الى سبليفيان فين ثرومبوز وعلاجه ايه؟ سكالينوتومي او تينوتومي للسكانس انتيريور. تمام. فهو دلوقتي يمكن تحس ان هو تقيل عليك لكن مع الوقت او لما اخد هذا الموضوع هتلاقي الشكل ده ويدي منظر للسؤال لو جه ريتن الديفينيس ثرومبوزس. يلا اتفضل دكتور. اصلا دي بي تي ممكن عليك لان انا اعمل ثرومبكتومي. الايه؟ ثرومبكتومي. اعمل ايه؟ اه ممكن ساعات نعمل ثرومبكتومي بس نادر جدا جدا جدا. دلوقتي احنا يوم السبت. طب انا هجيبكم فين بقى؟ طب هاخد نمرتك.